أنا اليوم ما عندي درس يوم خميني، فأنتم أخذتم 10 دقائق، أنا مبتلكم 10 دقائق بعد الدرس. أو جيد. يقول والقول هنا وصلنا، والقول بأن الوجود الثاني لا وصلنا هنا والقول بأن الوجود الثاني متميز من الأول أو عن الأول بأنه مسبوق بالعدم بعد الوجود بخلاف الأول، وهذا كاف في تصحيح الاثنينية الكفرة وغير مضر بالعينية لأنه تميز بعدم. جيد. لنفرض الله سبحانه وتعالى خلق آدم، وهذا الخلق لم يكن في زمن، خلق خلق دفعي كمثل الملائكة كأفضل فضل المحال سبحانه. آدم كن فيكون، لم يكن هناك خلق زمان، لم يكن شيء، تحقق آدم عليه السلام على وجه الأرض، لم يكن مسبوقا بعدم زمان، لم يكن زمان وساق، بمجرد أن تواجد آدم على الأرض تحقق الزمان، بدأ الزمان. ثم يقول صاحب هذا الكلام بعد 60 سنة بدأ آدم الشيخ يكبر، فنحتاج إلى آدم ثاني، فخلق الله آدم الثاني، هو الأول الثاني. تقول يا القائل حقيقة واحدة كثيرة، العقل صعب عليه. يقول لا، أنا أحلك المشكلة، أثبت الكفرة في الوهم. ما شاء الله، كيف؟ يقول الثاني له حيثية غير موجودة عند الأول، وهو حيثية مسبوقية الوجود بالعدم، هي عندنا حيثية عقلانية عبقرية. جيد. نسأل هذا العبقري، هذا المتكلم، هذا بعقل كلامي، العقل الكلامي في مقابل العقل الفلسفي. العقل الكلامي له هذا التقريب، يقول آدم حقيقة واحدة متكررة في كم مرتبة؟ في مرتبتين، والمرتبة الثانية التي تصحح الكفرة أن آدم الثاني مسبوق بعدم زمن. ما شاء الله، يعني آدم الأول ليس محيا بحيثية مسبوقية بالعدم، والثاني محيا، ففي تميز أم لا؟ في تميز، والتميز ماذا يورث؟ الكفرة، وتكرر الوجود. ما شاء الله، عقلانية كمالية خارقة للعدم. نتقاعر مع هذا المتكلم، نبسط الكلام معه كفيلسوف، أناقش المتكلم. جيد، مسبوقية العدم ماذا تريد بها؟ يقول بيني وبينك أنا لا أفهم، فهم هل عند الفيلسوف؟ أنا قلت هل قلت؟ فيلسوف فهم هذا، يعني كان هناك فضاء خال سيال زمني بين آدم الأول وآدم الثاني، ثم جاءت العلة وأخرجت آدم الثاني من كتم العدم إلى دار الوجود. المتكلم يقول صحيح هذا مبناي أنا، ولكن بعد لم أفهم هذه التحليلات الفلسفية. عمق أكثر أيها الفيلسوف، الفيلسوف يقرب المسألة أكثر، يقول آدم كان في فترة سابقة، آدم الثاني كان في فترة سابقة متلبس بالعدم، واضح؟ جاءت العلة الفاعلية ونزعتها من العدم، وماذا أعطت؟ الوجود الآدمي الثاني، وتكرر الوجود لحقيقة واحدة. الفيلسوف يقول هذا التقريب لذيذ ولكن في خلل. المتكلم يقول ما هو الخلل؟ يقول نحن قلنا في نفس الأمر أن نفس الأمر له 5 مراتب، 5 دوائر. هذا العدم الذي أخرج منه الأدم الثاني في أي مرتبة؟ مرتبة الخامسة. هناك قلنا هذه المرتبة ثبوت مجازي أم ثبوت حقيقي؟ ثبوت مجازي. إذا هذا الأدم الذي تلبس بالعدم فأخرجته العلة إلى الوجود، هذا أدم مجازي أم حقيقي؟ مجازي. وإذا كان مجازيا، إذا خرج إلى الوجود يخرج حقيقيا أم مجازيا؟ مجازيا، يعني خرافة فيه خرافة، معناه إعطاء الأصالة للعدم. فالمتكلم يفهم هكذا المسألة، يفهم أن زيد عاش 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 100 سنة، 200 سنة، لا يرى. ثم ماذا فعلت له العلة؟ أماتته. أماتته في ذهنية المتكلم وواهبة، ما معه لبسته بالعدم. هيت شوت، صار لا شيء. ثم إذا جاءت يوم القيامة ماذا يفعل الله سبحانه وتعالى؟ ها أيها لا شيء، تخرجه من لا شيء إلى باب الآخرة. هذا هو تصور الكلام للمعاد، كلام كله في المعاد. فإذا أنت تذهب أي بدبخت إلى المدينة المنورة وتقف أمام ضريح النبي صلى الله عليه وآله وتدعو بفنون الدعوات، عند هذا المتكلم الأحمق أنت تدعو من؟ تدعو العدم، تدعو لا شيء. لكن هو إذا كان عنده شوية عقلانية، قليلا من العقلانية، يقول هذا العمل سفه. لماذا؟ لأنك تدعو العدم، الذي يدعو العدم سفيه لا عقل له. وإذا كنت متطرفا كالوهابي ماذا تقول؟ شرك. صحيح؟ شرك. إنك أنت تدعو العدم، والعدم الذي وكى الله، ليس فقط العدم، العدم الإلهي هي مكارمة بعد. تقول صحيح، يعني الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يخرج الإنسان زيد من كتم العدم ويخرج ما يطلب؟ نعم، يقول وجود عدم وجود، يعني حقيقة واحدة اخترقها العدم وطردها، استولى على متن الواقع، ثم بعد مدة زمنية يعلمها إلا الله يأتي الوجود ويرفع على الكتم العدم كمتن ويرميه في جهنم، فيتحقق الإنسان والرسل يأي في النساء الأخرى. هذا هو الباب الكامل في هذا الموضوع. السيد علم يقول: أيها الشخص، أيها المتفلسف، المتكلم المتفلسف، إخراج الواقع من كتم العدم هذا يستدعي أن يكون العدم أظهر الأصالة، دائرة ثبوت ليست مجازية. والثاني إذا أخرج آدم الثاني، آدم الأول ليس محيثا بالزمن، وهذا محيث بالمسبوقية بالزمن، في خصوصية في الثانية الموجودة في الأول. إذا هذا آدم الأول أم آدم آخر؟ آدم جديد، وهذا ليس تكلف إلا وجود. طب معي في المد والقول، القائل المتكلم المعاند للفيلسوف، والقول بأن الوجود الثاني يعني آدم الثاني متميز من الأول، يعني آدم الأول الذي خلق ليس في زمان، خلق خلقا دفعيا، بأن الوجود الثاني مسبوق بالعدم، مسبوق بالعدم بعد الوجود، يعني في عدم ثم يأتي الوجود، بخلاف آدم الأول ورحنا ذاك ليس مسبوقا بالعدم الزماني، ذاك مسبوق بالعدم الأزلي، لم يكن ثم كان. وهذا كافي، يعني وهذه الحيثية، حيثية مسبوقة بالعدم، تصحح الكثرة، ما تصحح الكثرة وتحافظ على الوحدة. وهذا كافي في تصحيح الاثنين، يعني الكثرة، وغير مضر بالعينية، الوحدة باقية، لأنه تميز بأمر عدم أم لا؟ مسبوقية بعدم الزمن. شو حبيب؟ أنا أسأل سؤال بعدما درست أصالة الوجود وأصالة المعية، هذا التحليل ماهوي أم وجودي؟ دقيق جيد قبل أن تتسرع في الإجابة، تحليل ماهوي أم وجودي؟ يعني الذي يقول هكذا كلام، الهيمنة التي تهيمن على ذهنه، الهيمنة الماهوية أم الوجودية؟ هذا الصالح ماهوي وجودية صراحة ماهوية ماهوية يعني كيف عندنا ماهية إنسانية فالحق تعالى يضحى هنا يضحى هنا يضحى هنا يضحى هنا يضحى كما يشاء ها؟ هو حر أما عين حر هنا إنسان هنا إنسان هنا إنسان تكرر ما شاء الله. أما إذا نظرنا إلى المسألة الوجودية إذا كان هذا مثل الواقع كيف يتكرر هنا؟ إذا كان هنا متن الواقع سيطر على هذا المتن، إذا كان هنا لم يكن هناك واحد. الهيمنة المهوية هي الحاكمة على جميع المفكرين في العالم ما عدا العراق وما عدا الحكمة المتعالية، والحكمة المتعالية في بنائها على الوجود لم تذهب في كل المسائل إلى لوازم هذه المسائل، نحتاج إلى بحث آخر. إذا هذا السيطرة سيطرة مهوية كيف أنت تعاني كتاب مثلا كتابا كفاية، فالعقلاء ماذا يقولون؟ يقولون يجب أن ترد الأمانة شرعا وعقلائيا، ضاع الكتاب سرق ضاع احترق تقول ليس بمشكل، فأنت تروح للسوق وتشتريه نفس الكتاب، قل نفس الكتاب نفس الكتاب يعني حقيقة واحدة وعرفي مرة ثلاثين عرفيا في إشكال لا، لكن الكتاب الأول هو الكتاب الثاني، الكتاب الأول له مشخصاته والثاني له مشخصاته. تقرأ مهوية أم وجودية؟ الوحدة الوحدة مهوية أم وجودية؟ وحدة مهوية ماهية واحدة، أما الوجود هذا غير وذاك غير. وحتى أحكام الذهن كيف نشتبه ونسريها في الخارج، الوحدة النوعية نجعلها وحدة شخصية وهذا خطأ كبير. واضح الآن؟ نعم. تقول لهذا المتكلم الفيلسوف، وهذا الإشكال سيأتي في سيأتي تاريخ فقط، جيد سلمنا أيها المتكلم الفيلسوف المتفلسف، أوجد الحق تعالى آدم في مرتبة ثانية هو وحدة اثنينية، لماذا لصنعه تأخر هذا الزمن؟ كان يجيده مع صديقه في المرتبة الأولى، في عوض أن تكون الإجابة طولية تكون عرضية، لماذا تأخر في هذا الزمن؟ ما هو الميلاد؟ يقول لا فيه ميلاد نحن لا نعلمه. وين في ذهن الله؟ جيد، هذا الميلاد الذي في ذهن الله ينطبق على الأول أم لا ينطبق؟ ينطبق أم لا؟ إن حقيقة واحد، لماذا لم يتأخر؟ يؤخره 60 سنة. لا، يقول هذا الميلاد ينطبق فقط على الثاني، جزاة الله خير من هي وحدة كثرة الوحدة كثرة وكثرة لا ترجع إلى الوحدة، إذا هذا له ميلاد خاص لا ينطبق على هذا، إذا وحدة أم كثرة؟ كثرة وكثرة غليظة شديدة وليست ترجع إلى الوحدة. مردود في العلامة هنا يرد مردود، كيف بأن العدم ينتمي إلى الدائرة الخامسة في نفس الأمر؟ وقلنا هذه الدائرة مجازية أم حقيقية؟ مجازية. يقول مردود بأن العدم بطلان محض لا كفر فيه ولا تميز، لأن هنا قلنا دائرة ثبوت مجازي وجازي ثبوت تبعي، وليس في العدم ذات متصفة بالعدم، أدم متصف بالعدم، ثم تأتي العلة تطرد هذا العدم وتحققه مرة ثانية كما يدعي السلفي في المعاد. المعاد نحن نقول لا، المعاد شيء آخر، ما فيه معاد ترقي إلى نشأة أخرى، نشأة برزخية ثم نشأة أخرى، وليس انعدام. فإذا أنت تروح تجلس أمام ضريح النبي صلى الله عليه وآله وتدعو، تدعو شخصية أشد وجودا مما كانت عليه في الأرض. في الأرض كانت مقيدة هذه الحقيقة العظيمة ببدن، بمكان، بكذا، هناك ما أوسع وجودا، أوسع وجودا. هذا هو الأصل. متكلم أن السلفي ليس هكذا، ولهذا علماءهم يقولون نحن 30 سنة في المسجد ما ظننا النبي. بعضهم قال عصاي أحسن من أنفع من النبي، لأن عصاي اتكي عليها، وذاك لا اتكي عليها. أنا أقول لكم صحيح حقيقة، أنا أطالع كثير الفكر الغربي، ويعجبني كثير في الفكر الغربي الحيثيات التنويرية. إذا ما في حيثية تنويرية ما يسيطر على العالم، صحيح؟ عما ما يسيطر على العالم، في حيثية ضمنية استعمارية تكبارية، لكن في حيثية تنويرية. فشريحة كبيرة من علمائهم عندهم ميزة جيدة، ما هي؟ أنهم لا يتساهلون مطلقا في العقائد، يدققون جيدا. لماذا؟ لأنك إذا أنت ركبتك عقيدة باطلة ستؤثر في تقدمك الحضاري. الآن العقيدة السائدة في شريحة كبيرة من المسلمين أن الإنسان بمجرد أن يموت في أي سنة، في أي دائرة من نفس الأرض؟ الخامس. هذه شريحة كبيرة، حتى شريحة من الشيعة. أقول لك إذا نأتي الآن ونتعامل مع الرجال الكبار، مع الشخصيات العظيمة التي اتخذها الله سبحانه وتعالى وأذى بالتوسل به وفقا لهذه الرؤية الكاذبة، التوسل هذا عبث أم وحق تأثير شديد في العقيدة. جيد، يقول مردود بأن العدم بطلان المحض قلنا ينتمي إلى الدائرة الخامسة من نفس الأمر، لا كفر فيه من باب السليمة بانتفاء الموضوع، ولا تميز فيه من باب السليمة بانتفاء الموضوع، وليس فيه العدم، وليس فيه يعني في العدم ذات متصفة بالعدم، ما عندنا أصل هناك حتى تكون ذات متصفة بالعدم، يلحقها وجودها، يلحقها وجود بعد ارتفاع وصفها، ارتفاع وصفها من ارتفاع العدم. يعني عندنا آدم ثانية في كتم العدم متصف بماذا؟ بالعدم. ثم تأتي العلة ترفع هذا الوصف وتعطيه أي وصف؟ الوجود، ثم يتكرر في مرتبة ثانية هو بعالمته. هذه كلها مجازية أم حقيقية؟ حقيقية. الذهن الفلسفي يقول مجازية. فقد تقدم أن ذلك كله اعتبار عقلي، لكن الاعتبار العقلي يعني لا يكفي، فنحتاج إلى ماذا؟ بمعونة الوهم. ما معنى معونة الوهم؟ هكذا تقول عندنا الوجود أصيل وحيثية الوجود، ثم نأتي وفي مقابل هذه الواقعية الأصيلة وحيثيتها مقع واقعية مجازية، ما هي؟ العدم وحيثية الاندماجية للعدم، ثم ننظر إليها كحقيقة أم كاعتبار؟ كحقيقة، لا ما كحقيقة وهمية، حقيقة وهمية إذا صح التعبير، حقيقة وهمية، ثم نرتب عليها أثر. لكن في الحقيقة العقل ماذا يقول؟ مجاز في مجاز، مجاز في مجاز. يقول وليس في العدم ذات، أين في الدائرة الخامسة؟ متصفة بماذا؟ بالعدم، يعني محيطة بالعدم. ثم إذا جاءت العلة وطردت هذه الذات بوصفها، ماذا تتحقق؟ الذات بوصف جديد، ما هو الوصف؟ الوجود، تخرجها من كتم العدم إلى دار الوجود. يلحقها وجود أفاضته العلة بعد ارتفاع وصفها بالذات. ما هو هذا الارتفاع؟ ارتفاع العدم. فالذات الواحدة يعني ماهية واحدة يطرأ عليها الوجود ويطرأ عليها العدم. أول جاء الوجود ثم ماتت، ماذا يأتي؟ العدم. ثم مرة ثانية يأتي وجود. ما هي واحدة يتعاقب عليها ماذا؟ الوجود بعد العدم والعدم بعد الوجود. هكذا يرى العرفي الموت والحياة. أما إذا دقق جيد في الروايات، الرسول أعظم يقول صلى الله عليه وسلم خلقت من الأبد، يعني مجرد أن توجدك العلة لا ترفع أبدا حتى بعد الموت. يقول لا، بعد الموت روح إلى نشعة أخرى لحق ومير أخرى، وهكذا أنت مفترض لا ترفع أبدا، لأن الوجود إذا استقر كمثل من يرفعه؟ ما؟ من يرفعه؟ ما قلنا أنه الوجود بذاته يحتاج إلى حيثية تقييدية؟ إذا استقر من يرفعه بعد؟ يرفع؟ لا يرفع. العرفاء يقول مثل من ذلك، يقول إذا خرج من فمك كلمة قبيحة فقد حققت كيان وجودي لا يرفع أبدا، أبدا لا يرفع. تمام شوف جيد. فقد تقدم أن ذلك كله اعتبار عقلي بمعونة الوهم. بينت لك ما معنى الوهم هنا، الذي يضيف، انظر هذا الوهم ماذا يفعل؟ يضيف العدم إلى الملكة فيتعدد العدم ويتكفر بتكفر الملكة. وجود ماذا تصنع الوهم في مقابله؟ عدم. تعطي أصالة أم لا؟ أصالة وهمية. الوجود له حيثية تعطيها للعدم، حيثية اندماجية أو نفذية تعطيها للعدم. وبعبارة أخرى آدم كوجود، وجود له حيثية اندماجية وحدة معلول أصيل، ولو حيثية نفذية ما هي إنسانية تصنع هنا بجنبه آدم المعدوم، أصالته معدومة، معلوليته معدومة، ماهيته الحيثية التقليدية النفسية معدومة. إذا تريد أن تلمسها تلمسها، لا تريد تلمسها تستطيع تلمسها بالحواس. خوف جيد. ماذا ينفعنا هذا؟ يقول هكذا العلة إذا خلقت آدم وانتهى زمنه وتوفى يصير هكذا حقيقة متصل بماذا؟ بالعدم. ثم إذا جاء يوم القيامة يرجع الحق تعالى آل وجود. إذا عندنا وجود منبسط خلقه في الوسط من؟ العدم. يقول فقد تقدم إلى وحقيقة كون الشيء، انظر وحقيقة كون الشيء مسبوق بالوجود بعدم، مسبوق الوجود بعدم يعني مسبوق بعدم ما على الوجود. وحقيقة كون الشيء مسبوق الوجود بماذا؟ مسبوق الوجود بماذا؟ بعدم، يعني كان معدوما ثم صار موجودا. وملحوق الوجود به، كمل العبارة عندكم نقطة أم كمل العبارة؟ ها؟ فاصلة. نعم ما تعملون فاصلة ملحوق به وبالجملة، هذه عملها جملة معترضة، عملها بين خطين بين قوسين عندكم؟ ها؟ جيد. لما جملة معترضة وبالجملة إحاطة العدم به من قبل ومن بعد، يعني لم يكن ثم كان بعد لم يكن اختصاص. وحقيقة كون الشيء مبتدأ اختصاص خبر. وحقيقة كون الشيء مسبوق الوجود بعدم وملحوق الوجود بالعدم، نعم يقول اختصاص وجوده بظرف من ظروف الواقع وقصوره عن الانبساط على سائر الظروف من الأعيان. كلام جدا فاخر من السيد العلامة. السيد العلامة هنا يريد يبين مسألة في غاية الدقة والأهمية. ما معنى عاش آدم 60 سنة على الأرض؟ ما معنى؟ عند المتكلم صاحب الوهم وعند الفيلسوف الدقي، المتكلم هكذا يفلسف، آدم كان ذاتا متصلا بماذا؟ لا قبل الإيجاد بالعالم. إذا من كانت لها السيطرة والأصالة؟ العدم. ثم جاءت العلة الفاعلية ماذا طردت؟ وصف العدم. وماذا وضعت؟ وصف عاش 60 سنة جاء الدور لمن مرة ثانية؟ للعدم. طرد الوجود وجاء العدم. يعني عندنا أصالة للعدم ثم جاء الأصالة للوجود ثم جاء أصالة العدم. وبتعبير العرفاء حكومة البطلان ثم حكومة الخير ثم جاء حكومة البطلان مرة ثانية. هذا من؟ هذا تقريب لمن؟ تقريب المتكلم التعبان. أما الفيلسوف يقول لا، يقول نحو وجود هذا المخلوق في هذه النشأة المادية كان ينبسط، ينبسط كم؟ 60 سنة. استعداد هذا الوجود في هذه النشأة المادية ينبسط إلى كم؟ 60 سنة. عندنا علاقة بالسابق؟ لا. عنده علاقة باللاحق؟ ما عنده علاقة. بالسابق هو لم يكن أصلا، وفي اللاحق لك نشأة أخرى بر زخير. هنا 60 سنة انبساط وجودي 60 سنة. لم يكن ذاتا متلبسة بالعدم ثم عرض عليه الوجود، لا، لم يكن من باب سليل الانتفاء الموضوع. ليس هناك موضوع متلبس بالعدم، سلب بانتفاء الموضوع، يعني مرفوع الكينونة. هناك فرق بين مرفوع الكينونة وكينونة متلبسة بالعدم. هذا هو. إذا ما معنى 60 سنة هنا؟ معنى انبساط 60 سنة، أكثر من هذا ما يقدر استعدادا. بعضه له استعداد ينبسط 100، بعضه لا هو استعداد ينبسط 100,000. ها؟ 100,000 سنة، من يدري يعني 10 قرون. إذا ما عندنا لا عدم سابق ولا عدم لاحق. هذه واهمة المتكلم الكبيرة هي التي صنعت هذه الخرافات النفس أمرية، خرافات نفس أمرية. انظر ماذا يقول، يقول إيه؟ وحقيقة كون الشيء مسبوق الوجود بعدم، يعني لم يكن مسبوق الوجود بالعدم. هنا رفع الكينونة أم ثبوت كينونة عدمية؟ ما رأيك؟ أنا يقول مسبوق الوجود بعدم، رفع الكينونة أم كينونة متلبسة بالعدم؟ لا لا، عند الفيلسوف، عند السيد العلماء. رفع الكينونة ومنحوق الوجود به، صحيح، هذا مثل الواقع. وبالجملة إحاطة العدم من قبل ومن بعد، صحيح؟ ما معنى هذا الكلام؟ قلنا عند المتكلم أصالة العدم في الأول ثم جاءت أصالة الوجود ثم جاءت أصالة العدم مرة ثانية. أما عند الفيلسوف ماذا يقول؟ اختصاص وجود آدم أو الشجر أو البقر أو الماء بظرف من ظروف الواقع. ما هو ظرف الواقع؟ أي دائرة؟ بناء على أصل الوجود أي دائرة؟ في نفس الأمر؟ انظر ماذا يقول، اختصاص وجودي، وجود هذا آدم أو الشجر أو البقر بظرف من ظروف الواقع، أي دائرة؟ هذا الأولى، دائرة الوجود، صحيح؟ ثم الدائرة الثانية والثالثة والرابعة، إلا الخامسة لا. وقصوره عن الانبساط على سائر الظروف من الأحيان، يعني ما دام العلة أوجدته في القرن 20 وعاش 60 سنة وانتفى، يعني وجوده لم يستطع أن ينبسط سابقا ولم يستطع أن ينبسط لا فقط. إذن الحكمة ماذا تفعل له إذا كان وجوده ضيقا؟ تحيله إلى ما؟ إلى نشأة أخرى. ما هي النشأة الأخرى؟ النشأة الباب ذخير. تعلمه؟ لا، تحيله في النشأة الباب ذخير. ولهذا الإنسان هو الذي في نشأة مادية إذا وصل حين إذا وصل زمان الانتقال إلى النشأة البرزخية، هو لو تسأله تقول روح، قل نعم، خفيش ولا إيه روح تعبت، لماذا؟ يقول الزوجة وتوفت والأولاد انفصلوا عني وأجدادي كلهم توفوا، ما أنا أنسجم مع الجيل الجديد، ما أنا أبقى بيرين بيرين أنا أحسن. فيبدأ الاستعداد القوي لماذا؟ للآن تقال، للآن تقال. وإذا تسأل يقول ما بقي شيء، قريب الذهاب، سنة الحياة، سنة الحياة. تعيد عبارة وفهمها الآية، عين صالح الفضل وحقيقة وحقيقة كل شيء مطلوب الوجود في عالمه ومطلوب الوجود في بالعدم يعني سابق كان عدما كان عدم ثم لحق عدم العدم وجود وعدم صحيح أصالة العدم أصالة الوجود ثم أصالة العدم هذا هو معنى العبارة ثم يبين هذه الجملة في الوسط وبالجملة إحاطة العدم من قبل ومن بعد نعم يعني لم يكن ثم كان ثم لم يكن هذا نعم اختصاص وجوده يعني وجود آدم وجود البقر وجود الشجر لا يهم الإجزاء نعم بظرف من ظروف الواقع وحصوله الانبساط على طائر الظروف برعايا إيه. واضح الآن يعني ظرف الوجود 60 سنة هذا لا يعني أنه لم يكن ثم ينتفي لا لا لا هو في هذه النشأة استعداده كم يستدعي 100 سنة هذا هو انبساط 100 سنة لا يعني بأنه كان مسبوقا بعدم يعني كان متلبسا بالعدم ثم انبسط 60 سنة ثم يتلبس بالعدم مرة ثانية منقطع محفوظ بالعدمين معناه وجود انبسط كم 60 سنة أو 20 سنة أو 10 سنوات حسب الاستعدادات نعم لا أن نقرأ لا أن للشيء وجودا واقعيا في ظرف من ظروف الواقع نعم وللعالم تقرر واصل ممثل على طائر الظروف نعم ربما ورد على الوجود فدفعه عن مستقره عن متنه نعم واستقر من هو هذا؟ العدم واستقر العدم في مكان الوجود خوف جيد ما الإشكال في ذلك؟ ما الإشكال أن الوجود كان مهيمنا ثم جاء العدم وقال لا تمرشوا انتهى الأرض تدخل في سلة العدم وإذا جاء شخص يتوسل بك فهو سفيه لأنك عدم فهمنا إيه إذا تذهب إلى الإمام رضي الله عليه السلام عند السلفي أنت أشد الناس حماقة لماذا لأنك تقطع 100 كيلومتر وتدفع أموال حتى تقابل ماذا العدم مقابل العدم نعم تفضل ما الدليل ما المحذور يقول فإن فيه يعني في هذا الأمر في هذا التصوير في هذا الفهم إعطاء الأصل لمن للعدم تنقلب المرتبة الخامسة من نفس الأمر تنقلب مرتبة أولى أم لا فإن فيه في هذا التقريب في هذا الفهم في هذا التحليل الكلامي فإن فيه إعطاء الأصالة للعدم هذا واحد ثانيا إذا جاء العدم ورفع الوجود يعني الوجود يقبل العدم إذا قبل الوجود العدم معنى اجتماعه ناقلين أم لا نعم يقول وفيه اجتماع الناقلين فإن فيه إعطاء الأصل العدم وفيه اجتماع الناقلين واضح إذا هذا كله مبني على ماذا مبني على الوحدة البهاء وهي والوحدة الوهمية إذا نزلت إلى الخارج شكلت فردا له شخصات وقد يتحقق قصده مرتبة ثانية إذا تسأل هذا المتكلم المرتبة الثانية شخصات أخرى هو يلتفت أو لا يلتفت هناك يتشابه يركز على ماذا؟ على الماهية فقط نعم والماهية تتكرر تتكرر لكن تتكرر ذهني أم حقيقي سمخي ذهني وحدة ماهوية وهذا اشتباه احنا ما نتكلم على الوحدة الدينية نتكلم على الوحدة الوحدة الخارجية والكفرة الخارجية والحاصل فتوى النهاية السيد النهاية والحاصل أن تميز الوجود الثاني تميز ماذا؟ وهمي لا يوجب تميزا حقيقيا ولو أوجب ذلك يعني لو أوجب تميزا حقيقيا أوجب البينون بين الوجودين وبطلة العين جميع كيف حقيقة واحدة بالله عليك في متن تتكرر في متن آخر معقول مجرد قلت تكرر معناه في حيثيات نفس أمرية سببت التكرر لم تكن في مرتبة الأولى في المرتبة الأولى. إذن لا يمكن لحقيقة واحدة مهيمنة على مرتبتها تأتي وتهيمن على مرتبة ثانية، لا يمكن. إذا كان في مرتبة ثانية فهي نحو وجود آخر. لكن هذا هو الأثر، الأثر في الفكر المهوي، والفكر المهوي ينسجم مع أي بعد من الوجود خارجي أم ذهني؟ لا ذهني، فتأتي بأوصاف الدين نزلها في الخارج. واضح الآن؟ نعم. سؤال، ثم درستم المظفر نوعا ما، المظفر مهوي أم وجودي؟ يعني المظفر وجودي أم مهوي؟ مهوي وغريب في ماهيته، غريب في ماهيته. إلى هنا محفوظ؟ مفهوم المد؟ واضح المد؟ هذا كله من عربي والمد. المد ينقسم إلى ذاتي وعربي، هذه الأمور عربية، معنى إذا سيطرت على المباني الأصلية هذه أنت تطرحها لوحدك عربية. أما الذاتي ما بيناه، أصل في الوجود، التشكيك في الوجود، ثم يأتي الوجود المستقل والرابط والوجود الذهني، هذه كلها عربية المد بمراجعة صغيرة ترجع إلى ذهنك. هنا يقول والقول بأنه لما لا يجوز أن يوجد الموجود شيئا ثم يعدم له بشخصه صورة علمية عنده، صورة علمية عنده، صورة علمية عنده، ما معناه في الذهن؟ هنا أصالة الماء الغليظة، وستأتي إن شاء الله، خلوها اليوم السبت. اللهم صل على محمد وعلى مع الأسف هذه تأتيها خلي فيلسوف يتعرف وعراء